يا رب صل على المختار من مضر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا، وصل رب على الهادي وشيعته وصحبه من لطي الدين قد نشروا. وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهاجروا وله آووا وقد نصروا. وبينوا الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا. أزكى صلاة وأنماها وأشرفها يغطر الكون ريا نشرها العطر. أزكى صلاة وأنماها وأشرفها يغطر الكون ريا نشرها العطر. مغبوقة بعبيق المسك زاكية من طيبها أرجو الرضوان ينتشر. عد الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدر. وعد وزن مثاقيل الجبال كما يليها قطر جميع الماء والمطر. وعد ما حوت الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويستطر. والوحش والطير والأسماك مع نعم يليهم الجن والأملاك والبشر. والذر والنمل مع جمع الحبوب كذا، والشعر والصوف والأرياش والوبر. وما أحاط به العلم المحيط، وما جرى به القلم المأمور والقدر. وعد نعمائك التي مننت بها على الخلائق مذ كانوا ومذ حشروا. وعد نعمائك التي مننت بها على الخلائق مذ كانوا ومذ حشروا. وعد مقداري السام الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخروا. وعد ما كان في الأكوان يا سندي

واقض ديونا لها الأخلاق، واقض ديونا لها الأخلاق ضائقة، وفرج الكرب عنا أنت مقتدر. وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا بالأهوال تنحسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام، خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدح السور. ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار، ما طلعت شمس النهار وما قد شعشع القمر. ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر. وعن أبي حفص الفاروق صاحبه من قوله الفصل في أحكامه عمر. وجد لعثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين والظفر. كذا علي مع ابنيه وأمهما، أهل العباء، أهل العباء كما قد جاءنا الخبر. سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرر، وحمزة وكذا العباس، سيدنا ونجله الحبر من زالت به الغير. والآن والصحب والأتباع قاطبة، ما جن ليل الدياجي أو بدا السحر. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي: